والله لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله التي أنعم بها. الله كريم، الله رحيم. ولذلك عرض الله المغفرة لمن لمن كان مجرم مع سبق الإصرار والترصد. مجرم مجرم إلين إذنيه مجرم. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا، أسرف يعني سنوات طوال في المعاصي، يشرب خمر، يعق الوالدين، يتجد مجرم، لربما مثل من المسلمون من لسانه، ينظر الحرام، يسافر سفريات. أما آن لك أن تؤمن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ أما تعود الآن؟ أما تنكسر فتقول أستغفر الله لكن بشرط؟ أحبابي، أستغفر الله ليست قولا باللسان. أيوة، ليس قولا باللسان. يمكن أضربك أقول أستغفر الله وأضرب الثاني وأستغفر الله، ما استفدنا من أستغفر الله هذه إذا كان الإنسان لم ينعقد قلبه مع لسانه عليها. أستغفر الله استحضار للذنب الذي أريد أن أطلب المغفرة منه. ثم استحضار الذنب، ثم استحضار العجز أني يا ربي عاجز، ثم استحضار أنه السيد العظيم، وأنت يا ربي أنت الحليم، وأنت القدير، وأنت القوي، وأنا عبدك الضعيف الذي من ضعفي وجهلي تجرأت عليك، وأنت بيدك رزقي وما كل ما وما بكم من نعمة فمن الله. استحضار هذا ثم تحريك اللسان مع تواطؤ القلب بالاستغفار، هذا الاستغفار الذي ينفع صاحبه. وإلا فإن بعض الاستغفار يحتاج إلى استغفار. وش الحديث يا شيخ؟ يعني أن ملك الحسنات يبادر بكتابة الحسنة إذا فعلتها. غنيمة الحسنة على طول، على طول. إذا أذنبت من رحمة الله لأنه الحليم ينظرك ملك السيئات قبل كتابتها 6 ساعات علك أن تتوب. علك أن تستعتب. تدري ليه؟ يعني الرحمة باقية. أي نعم. لا، لعلك تتوب عشان تكتب ماذا؟ تكتب حسنة. الله أكبر، سيئة تكتب حسنة. مو فقط أنها تغفر الذنب، لا إله هو الله. ليس فقط لأنه سيمسح أو لأنه يكتب، لأنك في هذه الفترة إذا لم تكتب عليك سيئة فاستغفرت انتقل كتابك من كتاب السيئات إلى كتاب الحسنات. لا رحمن الله. رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله العظيم. يعني الآن أنا أذنب، الملك يمهلني 6 ساعات نعم حتى أستغفر، فإذا ما استغفرت كتبت علي، كتبت سيئة واحدة سيئة، وإذا استغفرت محيت وبدلت، بدلت إلى حسنة، انتقلت من خانة السيئات إلى خانة الحسنة. لا إله إلا الله. ومجرد أعمل حسنة مباشرة تكتب حسنة، تكتب إلى 10 حسنات. لا إله. أحبابي، عروض عجيبة. أي والله. عرض رباني إلى التوبة. أحبابي، التوبة بابها لا يغلق، ولكن الذي كبلنا عنها أنفسنا الأمارة بالسوء. شيطان يجري منا مجرى الدم، رفقة سوء حولنا. إذا الإنسان أراد يستغفر فتح الشيطان له أبواب، ذكر بذنوب، ذكر بإرشيد. من شروط أن تستغفر أن تبتعد عن البيئة التي تلوثت بها من معصية. يعني واحد مع جوال الآن وفيه صور مهي مضبوطة، طيب عشان تستغفر لابد أن تزيل المنكر، لابد حتى تفتح صفحة جديدة. تبعد عنك الملوثات، بعضهم لا زال حافظها في الاستديو، وبعضهم حافظها بأرقام وفي ملفات. معنى ذلك يا أخي وأنت يا أختي، إذا في معاصي لازلت أنت يقول واحد والله استغفرت لكن ما أشعر بالانشراح اللي تذكرونه، ولا أحس أن الله غافر لي، ولا أحس أن الله تاب علي، ويبقى يبكي. يا أخي، توبتك ليست نصوح. واستغفارك يحتاج إلى استغفار. الاستغفار ليس تحريك اللسان، لا بد من إزالة ما علق بنا من الذنوب. ما لأن بعض الناس الآن معه ربع كل يوم في رمضان مضيعين له رمضان، من يوم يصلي التراويح هو معهم، إذا صلى مشغلينه وراس معسل وراس شيشة وصك وأكة والله يصلح قلوبهم يديم، ولعب ودخان وصكات بلوت ومشاهدات بعض القنوات اللي هي طيبة، وهذا يوري هذا صورة مرة وهذا يوري. يقول الله يا أخي ما أقدر أصبر عنهم. إذا أنت لا تريد التوبة. وإني لغفار، الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. بس لا، بقي واحدة هي أهم، ثم اهتدى. ثبت الهداية. لابد حتى تكون الطلب المغفرة من الله. يعني الآن يا شيخ لو واحد يريد إجازة وقال له المدير قال له والله بعطيك الإجازة بس غيابك كثير، أنا بعطيك الإجازة بس يا أخي تخليت لها إجازة تماخذها بي منك. طيب وش يقول؟ لا إن شاء الله، ها خلاص آخر مرة آخر مرة. طيب أعطاه الإجازة، جاء أضاف على إجازة سبعة أيام من عنده من كيسه. وش يقول؟ يقول ما علمتك أنت أصلا، لما قلت إن شاء الله أنا من لن أنت من تبناوي التوبة، أنت ما نويت أن تقطع الإرشيف الماضي. لذلك أحبابي من أراد أن يتوب فيتوب الله عليه، يعمل صالحا بعد الاستغفار ويثبت على هذه الهداية حتى تثبت له المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإذا أذنب يستغفر مرة أخرى. نعم. طيب شيخنا الله سبحانه وتعالى يقول كما ذكرت قبل قليل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه واضحة وهي من الفضائل في الاستغفار. لكن في آية أخرى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. القوة هذه الآن الناس يعانون من الضعف، يا أما كبير سن يا أما مرض يا أما، القوة هذه إيش معناها؟ القوة قوة قلب، قوة روح، قوة لمصادمة الحياة وكروبها. لو تنزل عليك ألف مصيبة وأنت مع الله دائما في لسانك أستغفر الله، مهما بلغت مصائب الدنيا لو أبناء كلهم قد رحلوا بين يديك، والله ما ينصدع قلبك ولا فؤادك ولا يتضعضع إيمانك. الله أكبر. قوة روح، قوة إيمان، ثم معها قوة بدن. ولذلك قوة البدن، الإنسان المستغفر الاستغفار الصحيح هو الإنسان يذنب. كلكم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الأعمى ماذا فعل؟ عبس. لامه القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن هذا خطأ بشري. خطأ بشري، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يروي عن الله، لكن قد يخطئ خطأ بشري ويعود عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك، لما أذنت له؟ ليتأذن للمنافقين في غزوة تبوك. الله لامه في القرآن لكن قدم له العفو، عفى الله عنك، ترى يعني ما لم فإنك في داخل العفو وهو خير الورى. فالإنسان يخطئ الخطأ، الأنبياء طبعا يخطئون الخطأ البشري، أما فيما بينهم وبين الله لا خطأ، والوحي إليه لا خطأ لأنهم معصومون. صحيح. نحن نعود إلى الخطأ البشري. يا أخي إذا أخطأت فعد، الله أعطاك دوحة، الله أعطاك جنة، الله أعطاك حديقة، الله أعطاك ظل يظلك فيه. كل استغفر الله لكن بقلب صادق. والله لو تقول استغفر الله قبل الظهر صادق ثم تذنب بعد الظهر غفر لك، فإذا استغفرت من الذنب اللي بعد الظهر قبل العصر وأن صادق استغفارك ها فتح. لأن يا أخوان الله عندما خلق خلق الإنسان أنزل معه عدوا يرافقه ويخالطه ويساكنه. ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يا أخي إبليس معك دائم، الشيطان معه قدام وراء. يعني الله سبحانه وتعالى يقوي عزيمتك، المراد بالآية ويزدكم قوة إلى قوتكم، يقوي عزيمتك على الأعداء الشيطان وغيره من الأعداء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ترى ربي لولا الدعاء لندعيه والاستغفار لنستغفره كان من زمان. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أيوة الله. هذه أحبابي عرض، إياك يجيك الشيطان يقول أنا أذنبت أذنبت. طيب عندك رب اليوم أذنبت، الله ما يعلم بذنبك؟ بلى يعني. قادر يأخذك؟ نعم. نعم. قادر يبطش بك؟ نعم. قادر يسلب عافيتك؟ نعم. لماذا تركك؟ يبغاك تستغفر، يمهلك، يريدك تستغفر. الله أكبر. استغفر، عد إليه، استغفر. ولذلك أحبابي في حديث يرويه الصديق، والحديث هذا من أحبابي احفظوه في قلوبكم. نعم. يقول من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم استغفر غفر له. لا إله إلا الله. أعد يا شيخ. من أذنب ذنبا ثم قام إلى الوضوء فتوضأ ثم استغفر ثم صلى ركعتين. صلى ركعتين، يعني إذا أذنبت رحت وضوء وصل ركعتين ورب اغفر لي، غفر له. لا إله يقينا إلا الله. والحديث صحيح، غفر له. أحبابي مو بيمكن يغفر له، يغفر لك. لا إله إلا رب كريم، عرض عظيم. ما أدري ليه الناس يدخلون. الحديث صحيح. والحديث صحيح. والحديث عن الصديق رضي الله عنه. الله أكبر. الله حسنة مجموعة من الأعمال. الحديث صحيح. والله يا أحبابي غريبة، هذه بشائر يا شيخ، هذه بشائر اللي هي ترى من بشر، بشائر من رب البشر. الله جل وعلا خذ هدية نبوية، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه تراها الرواية الصحيحة. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وعند ذنب قاعد يستغفر منه، غفر له ولو كان قد تولى من الزحف. لا إله إلا الله، يعني لو كان يقاتل تولي من الزحف موبقة، صحيح، من الكبائر من السبع الموبقات، ومع ذلك يعني قدام يقاتل الناس وهج رمى سلاحه وتركنا المسلمين ودخلوا الكفار علينا، أو أنه سبب في خسارة المؤمنين أو غيره، كبيرة خيانة. هذه هي خيانة لو قالها الإنسان بهذا وتاب وأناب وقال هذا الذكر غفر له. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رددها ثلاثا، رددها سبعا، رددها دائما. نعم. أيضا خذ الهدية النبوية التي بعدها، الهدايا اليوم كثيرة، هدايا كثيرة وباب أحبابي في ذكر وتعرف تحفظونه، لو تقوله الصباح، لو تقول هذا الذكر الصباح وتموت قبل المغرب وجبت لك الجنة يا الله، ولو تقول بعد المغرب اليوم ثم تموت قبل غروب طلوع شمس الغد وجبت لك الجنة، والحديث صحيح. يا سلام، وهو سيد الاستغفار، من قال حاضرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. من قالها في الحديث موقنا، لاحظ الشرط، موقنا مو بهذا اللسان، موقنا من قلبه لا إله إلا أنت تحقيق التوحيد، خلقتني ربوبية وأنا عبدك ألوهية وأتعبد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني يا ربي ترى أحيانا ما أقدر، أنا ضعف، عندي نفس وعندي شيطان وعندي هوى، وكل واحد منهم شغال علي يا ربي، أنا ما أدري والله، الشيطان زينها لي ومرة نفسي، ها خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بالله من الكبيرة والذنب الذي فعلته. ثم تبدأ تفوض الأمر إلى الله، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أتذكر النعم، اعتراف بالنعمة، واعتراف يا ربي أنا ما أقدر أعصيك إلا بنعمتك، ترى أحبابي بدون نعمة الله ولا ما نقدر نعصيه. أي والله. أنت الآن يوم تضرب الرجال طاقه بيدك هذا عشان الله محرك يدك، رأيت الحرام باليوتيوب هذا لأن الله أطلق لك العين، صحيح. تمشي للحرام بقدميك، يلي بتسافرون خارج ها بتسافرون، إن شاء الله ليس كل اللي يسافرون عصاة، لا كثير من المسافرين إلى خير، صحيح. ناس فيهم خير وسياحة طيبة، لكن بعضهم لا يريد، نقول اللي رايح سياحة مهم مضبوطة، لولا نعمة الله وعافية الله تقدر تسافر تعصيه؟ لا. استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، أعود فأقول. إذن البشائر النبوية، رددوا سيد الاستغفار، رددوه فإنكم تفتح لكم أبواب الجنة، يعني فقط أن تموت بعد قوله وجبت لك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها. اللهم. لذلك يقول يخاف يا شيخ أرجع للذنب، لو رجعت للذنب فإنك تقول أستغفر الله فينادي الله، يناديك، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له أو أني غفرت له. لذلك إياك يأتي الشيطان، وهذا ترى ملحظ مهم أبو عبد الله، من بعض الناس الآن يقول أنا استحيت من ربي يا شيخ، والله ما لي وجه، هذا مع أمي وممك وأبوي وأبوك وأخوي وأخوك ومع جيراننا نستحي منهم، مع المخلوقين، لأن المخلوقين مهما أنت لو تخطي مرة وش يقول لك، حتى الآن أطفالنا إذا أخطأ ها وش تقول له يا فلان آخر مرة انتبه ايه؟ أخطأت أنا أتوب ايه؟ الثانية تستاهلها، الثالثة ثابتة، الثالثة يعطيك كف يوصله لجنوب المملكة ولا شمالها، وش يقول له، يقول أنا سمعت لك الأولى الثانية، هذول المخلوقين مساكين، أما الخالق جل وعلا لو تذنب مليون ذنب لا وتتوب مليون توبة وتذنب مليار معصية وتتبع كل معصية استغفار نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوح تستغفر، فإن الله يقبل يقبلك الله ويغفر ذنبك ويستر عيبك ويجعل ما مضى حسنات. هذا لأنه الله سبحانه. هذا لأنه الغفور، لأنه الرحمن، لأنه الرحيم. لذلك إذا جاءك الشيطان يقول لك ما تستحي من الله، قل لا، من حيائي من الله أني كنت أعصيه بنعمه. يعني لينظر الحرام يا أخواني، رأى الحرام بيش بعيونه. نعم. طيب يا أحبابي، لو أن الله من رأى بعيونه حرام أخذ العيون منه، كم أعمى في الرياض، كم أعمى في القريات، كم أعمى في جدة، مصيب. لكن الله غفور. نعم. ترى من رحمة الله أنه أملى لنا، من رحمة الله أنه حليم. نعم. هو حليم، لكنه إذا أخذ الظالم لا يفلت. لذلك من حلمه أن دام ما انتقم منك للآن بسرعة استعجلوا، عجلوا، سابقوا، سابقوا، واسرعوا. نعمة، والله نعمة أن الآن نحن في ذنوبنا. نعم. ترى ذنوبنا اللي عندنا لو يعرفون الناس عنها ما سلموا علينا. صادق والله صادق. ولو للذنوب روائح ما أحد جلس بجوار أحد لو تغتسل بالبحر الأحمر. الحمد لله على الستر. لكن يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا. الحمد لله. يعني الله جل وعلا كما قال أهل العلم أن الله جعل للأمة أمانين. الأمان الأول أن لا يعذبون. نعم. وجود محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. نعم. هذا الأمان الأول. لكن محمد صلى الله عليه وسلم مات، بقي أمان يجعلك ما تقع تحت عذاب الرحمن. نعم. ولا تحل بك المصائب ولا القصاص ولا آثار الذنوب ما دمت، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. دام الإنسان يستغفر فهو في حرز، دامك تستغفر فأنت في حماية الله. لأن كلما أذنبت كأنك تقول يا ربي عبدك الضعيف، يا ربي تعلم ضعفي، ضعفت، أخطأت، أجرمت، يا ربي. وإذا جت يا ربي اغفر لي، فتحقق يقينا أنه سيغفر لك. الله أكبر. القضية المصيبة أنك تذنب ولا تستغفر. تذنب ويجي الشيطان يقول لا ذنبت أمس واليوم تستغفر، أنت ويا وجهك من تبكف والتوبة أصلا. أنت الله لا يغفر لك. ولذلك عبد طائع منيب مصلي آمر بالمعروف ناهي عن المنكر متعلم واعظ يعظ رجل ومل من كثر ما يعظه ومل من كثر ما يدعوه، فقال له والله لا يغفر الله لك. لاحظوا الجريمة الكبيرة، واحد صالح يقول الواحد عاصي والله لا يغفر الله لك. ماذا قال الله؟ غضب الله. غضب الله فقال من ذا الذي يتألى علي؟ الله. من هذا اللي يتعدى علي ويقسم على كيف أنت الجنة ولا المغفرة يا عبد الله؟ كيف الله. إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله لمجرم عاصي مذنب يعلم في قلبه التوحيد. وأحبط عمل طائع مستقيم داعي آمر بالمعروف، لأن تعدى على الله. من اللي يمنع من رحمة رب العالمين؟ من الذي يستطيع أن يغلق السماء أن تنزل منها رحمات ربي؟ الله غفور، الله رحيم، الله ودود، الله فتح. بل إنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. متى؟ حتى تطلع الشمس من مغرب.